اهو كده، هي دي حكاية المنكر ابدا منكر. وكثير انتوا طبعا كلكم ما حضرتوش هذه الزوبعة، وهي زوبعة طلبة علم برضو، ما هماش ناس، هم اساتذة دلوقتي كتير منهم، وعن علم برضو مش عن اي حاجة، لكني كان فيهم ناس ملهاش في الموضوع، فحرصوا على أن يرددوا كلام الكويسين عشان يبقوا معاهم، فأصبحوا يقولوا بهم مناسبة وبدون مناسبة في أي المنكر أبدا منكر، وأن ده كلام الإمام أحمد، وموجود أيضا في رواية المروزي دي. وهذه الرواية أيضا كنت أنا مشرف عليها في رسالة ماجستير، وفيها المنكر أبدا منكر. لو اتقرت دي كلها لوحديها ترد على الكلام ده، انه لا مش الامام احمد، الامام احمد هيغير كلامه. انا عندي في الظروف ظرف، لو اطلع البطاقات اللي فيه لا تخل عن 25 بطاقة ترد على أنه هذه الكلمة ليست على ما فهمه المروجون، لكن ما أقدرش أجيبهم هنا ونقعد نفتح إحنا الدكان يا شيخ أيمن، إحنا هنقول مثال أو مثالين والباقي إيه خليه رائد، أنا ممكن أموت ولا يطلعش لسبب بسيط، لأن ما حدش سيبني. ما أيوة ما هو كده، بتبقى انت قاعد في البيت، انا باكل احيانا وانا بشتغل، واحد تاني والنبي بس كده، ويستحق من الف نومه بالتليفون ما دام هو مزنوق. طب اطلع دول افتح الظرف ازاي حتى محدش يختشي؟ يقول لك يشتغل هيموت. طب ما هو اجلي مش في ايدي، يقول خلاص لما تغلط غفله على الكل. هذه البطاقات اللي معايا اللي هي تتسع، بس قبل ما نروح للبطاقات نجيب المروزي نفسه اللي هو فيه الكلام ده، هو احد الكتب التي ذكرت ايضا ان الامام احمد قال المنكر ابدا منكر. ففي نفس الكتاب ده اللي هو قال فيه هذه الكلمة، تجيب انت الفقرة 79، اللي معاه حاجة معبيها يطلع 79. سألت أبا عبد الله اللي هو الإمام أحمد عن مبارك بن فضالة وأبي هلال، هم اثنين هم، فقال هما متقاربان، يعني قريبين من بعض في المرتبة، يعني ليس فيهما بذات، وليس بذات من ألفاظ التطعيم. ثم قال الإمام أحمد: وقد كنت لا أخرج عن مبارك شيئا ثم بعد خرجت، فطول ما هو ما كانش بيروي عنه مش كان بيرى أنه هو منكر. ثم بعد خرجته فتغير المنكر عند الإمام أحمد كموضع، بس من المواضع بنفس الرواية، لكن اللي عايز يترسم الشيطان يقول له اطلع دوقت الإمام هتخرج الحق انت، قول المنكر بمناسبة أو غير مناسبة عشان يقال عنك، ويتبقى المناقشة أصلا ما فيهاش دخل بكده. إنما يقول وأنا رأيته بنفسي، قال يعني الواد ثقة سر ما بقاش إيه، تمام يعني خلص الكلام اهو ده في نفس كده. في نفس الرواية. الرواية الثانية بقى البطاقة الثانية هم قليلين مش كتار، إن هل الإمام أحمد بس اللي كان بيغير المنكر ولا كلهم؟ قال لا، ناس كتير مشهوم. آدي واحد، دي الآداب الشرعية لابن مفلح أهو، جزء 2 صفحة 250. فصل في خطأ الثقات وكونه لا يسلم منه بشر. قال أحمد في رواية الأثرم: ليس ينبغي لأحد أن ينكر حديثا يلقى عليه. إيه ده؟ هو بيحذر إنك أنت ما تتمسكش بإيه، ما تقولش الإنكار أصلا إلا بعلم. ليس ينبغي لأحد أن ينكر حديثا يلقى عليه. كان وكيع ابن الجراح لا يقول ليس هذا عندنا، ولا يقول لم أسمعه، ولكن يسكت. الشيء الفلاني يسكت. ولذلك يقول لك في حاجات السكوت فيها دليل على إيه؟ الفقه أو الموافقة. قال أبو عبد الله: وكان ابن مهدي اللي هو عبد الرحمن ذكر له، يعني لوكيع، عن ابن المبارك، عن ورقاء، عن سعيد بن جبير: إذا أقر بالحد ثم أنكر لم يقم عليه، يعني الحد. هذه الرواية. فلما قيل هذا لابن مهدي فأنكره إنكارا شديدا. ثم نظر فوجده في كتاب، فكده المنكر اتغير ولا ما اتغيرش، والإنكار الشديد، وما لقيش عند واحد عشان يقول له انت كتبته عشان تحرجني، لا. ثم نظر عبد الرحمن بنفسه فوجده في كتبه اللي ما قرهاش لسه. فيبقى عبد الرحمن بن مهدي ينكر انكار شديد ثم يرجع ولا لا؟ ادي واحد. الامام ابن حجر قال قبل ما تخش انتوا في المتاهة دي وتصدقوا الناس، انا بقول ان الامام احمد اطلاقاته للمنكر تعددة، فانتوا عندكم انهي منكر عنده؟ يقول الله هي فيها رقرة كده. قال ايوه، امال ايه؟ يقول الحافظ في الهدي صفحة 392: احمد وهو إمام المجموعة وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، يعني ولو كانت ثقة. فأنتوا عزكم أنهي منكر بقى؟ إذا كان أحمد نفسه الذي يتمسك به تعدد إطلاقه للمنكر حتى إنه يطلقه على الثقة إذا تفرد، فلماذا حملته على التضعيف وأنتم لم تحيطوا بإطلاقات أحمد؟ هو ما حدش قال إنك تمام كده. والثالثة تفتر آخر واحدة، هذه واحدة بقى. تغير الحكم بالنكارة من الإمام أحمد وابن معي في عبد السلام ابن صالح أبو الصلت الهروي. سأل ابن الجني اللي هو صاحب الرواية المطبوعة عن ابن معين، سأل ابن الجنيد ابن معين عن حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فقال: ما سمعت به قط وما بلغني إلا عنه، يعني اللي ابن أبي الصلت. وقال مرة في أبي الصلت: لم يكن عندنا من أهل الكذب، وهذه الأحاديث التي يرويها ما نعرفها. وسئل مرة أخرى عنه فقال: ما أعرفه. فسئل عن حديثه السابق اللي هو حديث مدينة العلم، فقال: ما هذا بشيء. عقب الخطيب البغدادي على هذا بقوله: أما حديث الأعمش اللي هو سبق فإن أبا الصلت كان يرويه عنه فأنكره، أنكره أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من حديث أبي معاوية، مش من حديث أبو الصلت، لا هم أنكروه من حديث أبي معاوية، ودي رواية تانية غير اللي هم أنكروه، وهو من رواية ده كلام الخطيب يقول، وهو من رواية أبي الصلت عن أبي معاوية عن الأعمش. ثم قال الخطيب: ثم بحث يحيى عنه، يعني عن هذا الحديث عن غير أبي الصلت، وجد أنه قد رواه عن أبي معاوية، وذلك جواب للدوري حيث يقول: سمعت يحيى يوثق أبا الصلت. ومعناه أن الحديث ليس منكرا من روايته. فقال: حدث عن أبي معاوية عن الأعمش: أنا مدينة العلم وعلي بابه. فقال: ما تريدون من هذا المسكين؟ أليس قد حدث به، يعني غيره، محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية؟ والنكارة ما تلزمش الواحد طالما توب. فأصبح دلوقتي المنكر بيتغير ولا لا؟ واحد تاني، بقي ابن الوليد الحمصي، يقول الإمام أحمد: توهمت في المجروحين جزء واحد صفحة 200، توهمت أن بقية لا يحدث بالمناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث بالمناكير عن المشاهير. فأصبح الآن الراجل نفسه واحد، هو الإمام أحمد تغير نظره إليه مرتين، فعلمت من أين أتي، يعني إيه السبب اللي خلاهم يجرحوه، مش لروايته عن، لا عن الثقات. فالأول كان فاهم الكلام هو صريح، فوهمت أن بقية لا يحدث بالمناكير إلا عن المجاهيل، وفضل ماشي على كده أيام، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير. فتغير رأي الإمام أحمد بناء على رؤيته المرويات الرجل ولا لا؟ يقول لك: لا، الإمام أحمد قال منكر أبدا منكر. لما انت بتظلم الراجل ما قرتلوش، قال احنا اصلا مش عايزين نقرا، احنا عايزين نتسلق على حاجه يقال ان فلان الفلاني قال كده. بس كفايه دول.